إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نجمل الكلام على طرق التحمل والأداء، وقد فصلنا القول فيها الأسبوع الماضي، لكن أمامنا أمر مهم ألا وهو الكلام على أداب المحدث وأداب طالب الحديث ومعرفة الرواة وطبقات المحدثين. فهذه مسائل مهمة جدا، وأوسع الكلام في طرق التحمل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه، فنجملها اليوم إن شاء الله. أنا كنت أعتذر، لكن أردت أن أنا أنتهي بس من هذه المسألة عشان نبدأ الأسبوع القادم من الكلام على أداب المحدث وأيضا أداب طالب الحديث. الطريقة الأولى أخذناها وهي طريقة تحمل السماء الإجازة. قفزت على الجبل حتى نايم، أنت الإجازة ما وصلناهاش أصلا. السماء أن يحدث التلميذ، أن يحدث الشيخ ويسمع التلميذ ويقول حدثنا أو أخبرنا، صح ولا خطأ؟ أي نعم. والطريقة الثانية طريقة القراءة على الشيخ. طيب إيش الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا و لا لا فقط حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، إيش الفرق بينهم؟ حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعنا. متأخرين، إحنا عايزين الكلام في هذا. طب نتركها حتى ننتهي من الكلام على الطريقة الثالثة، هي طريقة الإجازة. الإجازة أن يجيز الشيخ التلميذ رواية مسموعاته. يأتي الإمام المحدث لطالب من طلبة العلم عنده فيقول أجزتك هذه المسموعات، مسموعاته هو، أن ترويها عنه. هذه الإجازة. الإجازة أنواع، أو نقول الإجازة قسمان، قسم يجوز وقسم لا يجوز. وإذا قلت قسم يجوز يعني يجوز أن يحدث به إجازة، وقسم لا يجوز يعني لا يجوز أن يحدث به. أما الأنواع الجائزة، أن يجيز معينا لمعين، كأن يقول الشيخ لتلميذه أجزتك كتاب كذا من مسموعاتي أو جميع مسموعاتي. يكون الشيخ مثلا عنده مسموعات كثيرة فيأتي بجزئية من جزئيات المسموعات، عنده مثلا رواية الأعمش فيقول اروي عني رواية الأعمش، هو يروي عن الأعمش مثلا، يعطيه مسموع من الأعمش فقط. عنده مسموعات من نقول من شعبة فيقول وخذ مسموعاتي من شعبة جزء من، أو يقول كل مسموعاتي أجزتك أن تحدث بها، فإما أن يعطي جزء من مسموعاتي أو جميع المسموعات. فإن كان مع الإجازة مناولة فلا شك في أنها أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة، وخالف بعضهم وهي رواة عن الشافعي وبعض الظاهرية، والصحيح الراجح أنها تجوز. إذا قال له مناولة أخذ الكتاب الذي هو نقول ضبط الكتاب هنا مسموعات من الأعمش، فناوله إياها وقال له أجزتك أن تحدث بهذا عني، فله أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا إجازة، لابد أن تكون مقيدة. يعني يقول حدثنا فلان إجازة لأنه لم يحدثه، هو أجازه وناوله. هذه أنواع الإجازة التي تمر الجائزة. أما الإجازة المردودة هو أن يجيز غير معين، كأن يقول أجزت أهل بلدي أو جميع المسلمين أو أهل زماني كتاب كذا أو جميع مسموعاتي. هذه الإجازة لا تجوز، يعني لا تصح أن كل البلد يقولون حدثنا فلان إجازة، فلا بد أن هي تعين، لا بد أن هو يقول أجزت محمدا أن يروي عني كذا، يعني مسموعاتي عن الأعمش أو مسموعاتي عن شعبة أو مسموعاتي عن الثوري مثلا. وأيضا من الإجازة التي لا تجوز هي الإجازة بمجهول، سواء كان لمعين أو غير معين، كأن يقول لبعض طلبة العلم عنده أجزتك كتاب السنن، وهو يكون قد يعني روى الكتب الستة مثلا، أن يقول روى كتب السنن كلها، فهو يقول للطالب يعني الإمام يقول لتلميذه أجزتك كتاب السنن، أي كتاب من السنن؟ مجهول هنا لا. فهل يروي عنه كتاب سنن أبي داود، أو يروي عنه كتاب سنن النسائي، أو يروي عنه سنن ابن ماجة، يروي عنه أي سنن؟ فهذه الجهالة تجعل هذه الإجازة إجازة غير مجهولة. نظيرها في علم الفقه وعلم الأصول، لترى أن هناك ترابط في العلوم كلها. نظيرها في علم الأصول أو علم الفقه، الإطلاق لا أحسن، هات ما عندك بالتفكير، فكر. طيب ما ممكن نقول الإجارة قريبة من الإجازة، الإجارة تصح بجهالة الثمن أو جهالة العمل؟ ما تصح، فهذه نفسها. فكما أن علماء الفقه يرون أن الجهالة غرر وتبطل العقود بها، فأيضا المحدثون يرون أن الإجازة بمجهول لا تصح، لأنه لم يحدد ولم يعين أي إجازة. وإلا فإنه لو قال له مثلا أجزتك كتاب السنن، فيأتي لسنن ابن ماجه ويقول حدثني بها إجازة، هل يصح أنه يجزم بذلك؟ هل يجزم أنه أجازه كتاب سنن ابن ماجه؟ لا، هو ترك، هو الرجل العالم يروي سنن ابن ماجه والنسائي والترمذي وأبي داود، سنن أبي داود، وهو يأتي لسنن ابن ماجه خاصة ويقول حدثني بها إجازة، لا لم يجزم، لا ليس له أن يجزم بذلك، لأنه لم يجزم شيخه بهذا. وأيضا من الإجازة المردودة الإجازة لمعدوم، كأن يقول أجزت لمن يولد لفلان، ومن ذلك ما لم يتحمله المجيز ففاقد الشيء لا يعطيه، يعني نوعان، يقول مثلا ابني أجزت أن يروي مسموعات الذي سيأتي، وابنه لسه ما تزوج مثلا، فهو يجيز لمعدوم، فهذا أيضا لا يصح، مثله كما قلت مثل الغرض. والثاني أن هو أيضا يكون ما سمع كتابا ويقول لطالب علم من طلاب علمه اروي هذا عنه، هو ما سمع أصالة، فكيف يرويه عنه إن كان وجادا. الطريقة الرابعة طريقة المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه، جاز له ذلك ويسمى عرض المناولة، وجعله بعضهم مثل السماع، والذي عند الجماهير أنه دونه، ولا يجوز لمن تحمل المناولة أن يقول حدثنا ولا أخبرنا إلا مقيدا بقوله مناولة، ويجوز أن يقول أنبأنا، فإذا كانت المناولة متجردة من الإجازة فالمشهور أنه لا يجوز الرواية بها. بمعنى إذا ناول الشيخ الطالب الكتاب ولم يقل له اروي ذلك عني، أو أجزتك أن تروي هذا عني، فليس له أن يرويه عنه، ولا يقول حدثني ولا أنبأني ولا أخبرني، ولا بالتقييد مناولة، لأنه لم يضمن مناولة الكتاب أن يروي هذا الكتاب عنه. وطبعا هذا كثير موجود، يعني حتى في عصورنا، لو تخيلت أن ده العصر هو عصر التحديث مثلا، وتأتي لشيخ من المصنفين لنقل مثلا الشيخ ابن باز، فالشيخ ابن باز له كتاب مصنف مثلا في الحج، فإذا ناوله لأحد الطلبة لا يصح له أن يقول قد حدثني ابن باز مناولة بهذا الحديث، حتى يقول له أجزتك أن ترويه عني، فهو لم يسمعه من ابن باز رحمة الله عليه، يعني لم يسمعه منه في مجلسه، مجلس التحديث لم يسمعه منه، فلا يجوز أن يقول حدثني. طب له أن يقول أنباني إذا قرأ عليه، طب لم يقرأ عليه، له أن يقول حدثني مناولة أو أنباني مناولة أو أخبرني مناولة. فإن ناوله ابن باز هذا المصنف لكنه لم يقل له ارويه عني، فلا يجوز له أن يرويه، مفهوم؟ يبقى لابد أن يقول إذا ناوله هذا الكتاب يقول له أجزتك أن تروي هذا الكتاب، فيبقى مناولة عرض مناولة مع الإجازة. الطريقة الخامسة في مسألة الرواية هو أن يكتب الشيخ بشيء من حديثه إلى غيره، اللي هي المكاتبة، فإن أذن له في الرواية عنه فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة. قال ابن كثير وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أبو أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. أولا، من الماوردي؟ من أدب الدنيا والدين، أحكام السلطانية هو أشهر كتاب له، حاوي، الحاوي هو أشهر كتاب. أحكام السلطانية طبعا هو يمكن مشهور عن الحاوي، نعم صح. أحكام السلطانية عشان تناوله الأئمة بالنقل الكثير في مسائل السياسة الشرعية فاشتهر جدا، لكن الحاوي ده من أمتع الكتب اللي ألفها الموارد، وهو شرح لكتاب الخرقي. طيب شرح مختصر الخرقي يا عم مسخ تعمل ايه، احنا نجر حسن ينجر معنا. طب ايش الفرق بين الخرقي والمزني؟ الاثنين وزن واحد ولا وزنهم مختلف؟ طيب الخرقي من اتى بعده بعد باي قرن من القرون؟ طيب اختصر ما اختصره. انا اتي اجيب الان مش عصا، شوف هو الرجل ينقذك وانت ما تسمع منه. ها ايوه نعم، الخرق المغني هو شرح مختصر الخرق، يعني ده شوف صار مغربا وانت صرت مشرقا. هو اتى بالشافعية وانت دخلت الخرق بالشافعية والثاني حنبلي. طيب هو عامة الامام احمد تلميذ الشافعي، ما في شيء يذكرونه ذلك. نعم. وذلك حقا انا اذا قلت تقول المذهب الحنبلي كله معتمد على المذهب الشافعي، يعني اصول الحنابلة ليس لهم اصول منفردة، ده حق، اصول الحنابلة كلها مرتكزة على اصول الشافعية. انظر حتى لعدة الناظر، مش ده امتع الكتب اللي ذكرت فيه غير العدة طبعا للقاضي ابو يعلى. القاضي ابو يعلى له كتاب يمكن معدوم الان الاخوة ما تعرفش عنه شيء، واسمه العدة، يشرح فيه اصول الفقه في ثلاث اجزاء، صراحة من امتع ما كتب في الاصول الحنبلية. لكن ترى ان لو نظرت هترى كل المذهب الحنبلي كله رايح على المذهب الشافعي، وان انت حتى تداول مسائل الشرح اللي تراه في المختصرات، يعني المغني ثلاث ارباعه متاخد منين؟ لا مش من ام، مش ام من ام من ام، لا لا، هو الخرقي فعل المختصر هذا مثل مختصر المزني. وايضا المغني ترى كثير من النقلات يعني طبعا مش معزوه بالضبط ياخذ منهج الحاوي، الحاوي. فهي المساله كلها معتمده مرتبطه بها. فحتى لو تكلمت عن المذهب هو افضل المذاهب المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. لما؟ لانهما يتحرى كل مصنف مساله السنه. وذلك هم العلماء قالوا المغني لو اهتم بعلم الحديث فيه، يعني في المغني، لكان افضل الكتب الموجود. وصراحه كما قال ابن كثير، قال افضل ما كتب فقها وحديث مؤلف حديث وفقه هو المجموع للنووي، ولو اكمل الله للنووي هذا الكتاب أصبح مرجعا للدنيا بأسرها. وده كلام صحيح. النووي في كتاب شرح المهذب لو نظرت في الكتاب الأولاني أو الأجزاء اللي هو وصل إليها لغاية البيوع، تجد أن الرجل تصنيفه كله تصنيف حديث فقه، يأتي بالمسألة الفقهية حتى مسألة اللغة ومسألة التاريخ والتراجم تجدها فيه. لكن أقوى ما ترى كتابا يتناول حتى الخلافيات بمسائل حديثية وفقهية هو كتاب نووي المهذب. فالمغني يفقد هذه المتعة الحديثية في كتابه، وإن كان ينقل كثيرا لكنه لا يعني يهتم حديثيا بالكتاب. الغرض المقصود، المواردي يرى أن المكاتبة لا يعمل بها، والصحيح الراجح أنه يعمل بها. الطريقة السادسة هي طريقة الإعلام، وصورته أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سمعه مقتصرا على ذلك دون أن يأذن له في روايته عنه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه. قال النووي والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح سنة، بحيث أن الشيخ يأتي بالكتاب ويقول هذا كتاب، يعني يعلمنا هذا الكتاب من مسموعاته في جزء من أجزاء الحديثية التي يرويها. فهل لهذا الطالب أن يرويه؟ هو لا يناوله ولم يجزه ولم يعني يصرح له بالرواية عنه، فقالوا لا يصح الرواية عنه. لكن إذا صحت عنده أسانيد هذه الأحاديث لابد أن يعمل بها دون أن يرويها مباشرة من هذا الشيخ. الأخي السابعة الوصية، وأن يوصي الشيخ قبل موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه، وأجازها بعض العلماء، والصواب كما قال النووي أنها لا تجوز أيضا. الأخيرة الوجادة، هو أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخه لم يسمعها منه ولا أجازه فيها. قال ابن كثير الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم، والصحيح الراجح العمل بها، وإلا كل الكتب التي بين أيدينا هي سماعا صح؟ وصلتنا سماعا صح؟ لا وصلت ايش كلها وجادة. لو قلنا ما يعمل بما فيها ضيعنا كل السنة صحيح الراجح انه يعمل فيها. ويعني ابن صلاح يعضد العمل بما في الوجادة بحديث أي الخلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنتم أنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها أو يؤمنون بما فيها ويعملوا أو يعملون بما فيها. هذا حديث فيه ضعف لكن استأنس واستروح به بعض العلماء على العمل بالوجادة. وأنا أقول في هذه الأصول لا يكون إلا العمل بإيش؟ بالوجادة. حتى أصلا الأسانيد الموجودة إلى أصحاب الكتب المصنفة كلها أسانيد تشريفية يعني لا تستفيد منها بشيء. وإلا فأنت لو أنت معك مثلا إجازة، يعني معنى إجازة من الشيخ المالباري مثلا تصل بها إلى الكتب الستة، هي معها مكتوبة من الكتب الستة، وسط هذه الأسانيد تجد فيها كذاب، تجد فيها وضاع، تجد فيها صوفي جلد، هتجد فيها ذلك. ما تجد أتحسب أن هذا السند منك إلى سنن أبي داود كل ثقات أثبت؟ وأنا أقول خلاص عصر الإسناد قد انتهى مع انتهى عند البيهقي أو عند الدارقطني. فأنا أقول المسألة هنا الآن الإسناد لشرف هذه الأمة، سلسلة الإسناد اللي احنا بنعيش بها الآن حتى الآن هي لشرف هذه الأمة فقط، لشرف هذا العلم لهذه الأمة. فالكتب التي بين أيدينا كلها كتب على الوجادة والعمل بها على الوجوب، لأننا نثق ثقة تامة أن هذه الحديث قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها منه الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم. هذه إجمال ما يعني نبينه من مسائل طرق التحمل، وأردت أننا أجملها لأن توسع فيها الحافظ رحمه الله حتى نبدأ في نعم اللي هي التصنيف المهم جدا وهو الكلام على أداب المحدث وأداب طالب الحديث والهمة العالية التي كانت في الأزمنة الغابرة وهذه الهمة الدون التي نعيش فيها نحن الآن حتى نقارن أنفسنا بهؤلاء. ودائما الإنسان لما ينظر في الصالح أو يعيش مع الذين لهم الهمة العالية إن كان هو صاحب غيرة وصاحب قلب قوي فإن الله يزع في قلبه الهمة العالية، يقول لما لا أكون مثل هؤلاء ولما لا أصلح كما صلحوا هم ولما لا أحدث كما حدثوا. فعندما ترى العناء الشديد لهؤلاء الطلبة في تحصيل العلم وأداب طالب العلم التي يعني ضيعناها لم يعني صلاة في علاء أن يجعلنا نلتزم ولو بشطرها حتى نرتقي عند ربنا في علاء، فتزداد الهمة ويمكن لنا أن نرتقي بها. فسندرس دراسة تمحيصية في أداب المحدث وأداب طالب الحديث، وأيضا في تعريجا في وسط الشرح سنأخذ إن شاء الله الأمثلة العينية على السبورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أي سؤال؟ نعم ما فيها شيء. لو يقرأ على أنه على التعليق ما فيها شيء، للشرح والتعليق ما فيها شيء، ما فيها انقطاع. لكن قلت لك ده سندك إلى هناك سند إيش تشريف، وإلا أنا لابد أن أنا أتي بالسند الآن أقرأ عليك السند الذي معي إلى صحيح مسلم وأقول يا سبحان الله ما الذي يفيدك في ذلك. إن شاء الله. لا هذه وجادة وإلا فأنت ضعفت كل المحدثين في عصرنا كلهم ضيع. يعني لما يجي أصلا الشيخ الألباني يتكلم عن مسلم يقول قال مسلم في صحيحه من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار في النار، فنقول له أنت الآن مدلس حاشا لله. نعم هذا وإلا ده أطبقت الأمة على هذا. بل ابن الصلاح نفسه في عصر يقول وما أنا من رواية هذه الكتب إلا وجادة. يعني طبعا ابن صلاح عنده أسانيده، بل ابن حجر إسناده للنسائي صلى الله عليه وسلم وافق إسناد النسائي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعض الأحاديث 11 حديث ابن حجر له إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم يوافق فيها النسائي بعدد، يعني النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفس في بعض الأحاديث. ابن حجر أتى ب 11 نفس في سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن حجر وبين النسائي كم قرن؟ كثير كثير. نعم أخ الله أرضاه. أنا وأنا طبعا آخرها كتاب طبقات المحدثين لابن عبد الهادي. تعرفون ابن عبد الهادي؟ واحد بس يعرفني ابن عبد الهادي السسفر. ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ الألباني. ابن عبد الهادي، عبد الهادي ده علم من أعلام الأمة. كان كويس. نقول ابن عبد الهادي وما أدراكم من ابن عبد الهادي، صح؟ أقم الصلاة. يعني كأنت ذكرتني برجل، يعني رجل من العوام، الخطيب تأخر عن الخطبة، فمش ما مين هيصلي مين هيخطب عن صلي الظهر. فواحد قالوا له اتق الله وقوم، يعني هقوم أعمل إيه؟ ومخطب. طيب نظر ترك الناس كده، فقال لهم عمر وما أدراكم مع عمر، أقم الصلاة يا عمر. هو أنا كده راجل كويس، راجل كويس. نعم ابن عبد الهادي. طب أشهر كتاب صنفه ابن عبد الهادي الرد على السبكي. لما طبعا السبكي هو ابن السبكي، هو من ألمع تلاميذ الشيخ الإسلام تيمية. طبعا خريجي ابن تيمية كثير من العلماء الأمة المحدثين الفقهاء، منهم ألمعهم ابن القيم وابن كثير، وأيضا ذهبي. لأن ابن كثير يعتبر ما تذكروش أمام الذهبي، لأن ابن كثير تلميذ ابن القيم والذهبي يعتبر، وطبعا شيخ المباشر الشيخ الإسلام تيمية. لكن أقصد هم باشروه من مشايخي أيضا. وابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي وأيضا ابن مفلح. طب صاحب كتاب إيش ابن مفلح؟ حاجة نحتاجها في اليوم والليلة. لا لا لا الآداب الشرعية. أيوة نعم. أنتوا ده من أهم الكتب اللي لازم الإنسان أصلا يطلع عليه. فدول خديجة شيخ الإسلام تيمية، شوف شيخ الإسلام تيمية الشمس المشرقة هذه أخرجت لنا أقمارا ونجوما، يعني لمعت في سماء دنيانا علماء. فطبقات المحدثين شاهد ابن عبد الهادي له كتاب اسمه طبقات المحدثين في أربعة أجزاء، من أمتع الكتب اللي ترجم فيها الكلام على المحدثين، وضم فيها طبعا فقهاء المحدثين أيضا. نعم طيب. كتاب الرد على السبكي ده ما هو أصلا كتاب محمود سعيد، اللي هو كتاب الزيارة رفع المنارة التوسل نعم والوسيلة في الزيارة، هو أتى بكل كلام السبكي، فجاب كلام السبكي وحطه وجاب الأحاديث وطبعا صححها تدليسا. فكتاب الآخر كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سليم من طنطا، الأخ أخ جيد. فإيش اللي فعله؟ أيضا نفس الحكاية، أخذ هذا كتابه، كتاب يبقى كتاب ممدوح سعيد، كتاب مين؟ السبكي. وهم جاي هو أخذ كتاب مين؟ ابن عبد الهادي اللي هو صار من المنكي على في الرد على إيش؟ على السبكي. نفس الأمر ورد المطابق، بس أصبحت إيه؟ بلغة عصرية هي الموجودة. فاهمني؟ بس عبد الهادي موت قتل ابن سبكي. وابن سبكي طبعا كان عالم نحرير في الفقه وفي الحديث، يعني كان رجل فذ من العلماء، لكن ربنا لم يظهر اسمه وعلمه لما للعداوة الشديدة لشيخ الإسلام تيمية. شوفوا انظروا ربنا يدافع عن أولئك كيف، عشان شيخ الإسلام تيمية يعني يعلم الله من سيرته والتاريخ كيف كان وليا لله الا في علاه. فهو عشان العداوة الشديدة لابن تيمية أخفض الله صوته وأخفض الله لمعانه، مع أنه كان العلماء يقولون له أن يجتهد اجتهادا مطلقا، يعني ده له الاجتهاد المطلق. ها الشافعي. فكان نعم الابن. فشوف الله لم يرفع ذكره لما، لأنه عاد شيخ الإسلام تيمية. شوف النووي، انظروا بقى النووي لصلاحي، نسأل الله ربنا لنا الإخلاص، النووي لصلاحي ونحسبه كذلك والله حسيبه كما قال السخاوي، النووي بركة. كان هو طبعا النووي مؤلف كتاب كتب كثيرة، روضة الطالبين تعرفونه، النووي في مذهب الشافعي، كله مذهب الشافعي، وطبعا المنهاج ده متن له وصحيح مسلم، هو أغنى المكتبة الإسلامية بكتب عظيمة جدا. النووي كان في لمحة أشعرية. شيخ الإسلام تيمية في عصره، طبعا شيخ الإسلام تيمية ولد متى؟ عند موت من؟ عالم العالم. عند موت من؟ لما مات العز بن عبد السلام ولد شيخ الإسلام تيمية. شوف صلاة العلماء، ربنا بيخلف، لأن لابد يكون مجدد لهذه الأمة. فشيخ الإسلام تيمية يعني شوف النووي، كتب النووي عند النووي، هم بعض العلماء يقولون بأنه إنه أخذ عن النووي أو تعلم من النووي، وده كلام طبعا ليس صحيح. هم يقولون إنه أخذ عن النووي في الصغر، كان صغير لم يبلغ 7 سنوات حفظ الكتاب كتاب الله، وعلى 9 سنوات حفظ المصححين. الحاجات دي انت تسمعوها فقط يعني. هو قال ان هو كان حافظ كمان الكتب الستة والمسند. في عصره ما كانش حد حافظ المسند غير ان هو حافظ المسند، وذلك تأليفه وتصانيف شيخ الإسلام تيمية مش نقلات. شيخ الإسلام تيمية اكثر تصانيفه في السجن كان من حافظتي، يكتب من حافظتي. فانظروا شوف شيخ الإسلام تيمية هذا مش ممكن كمبيوتر، مش ممكن يكون كده. لكن كما قال الشيخ سعد الثمين عن الشيخ سعد الثمين يقول هذا الرجل خلقه الله له، مخلوق لله فقط، ما يعرفش اي شيء غير عن هذا العلم. فانظروا انا اتكلم عن شوف العلماء كيف ربنا جل في علاه يتعامل مع العلماء ولا يبخس احد حقه. النووي كان يعمل ذلك اخلاصا لله جل في علاه، فلما ربنا يسر عليه الامر ماذا حدث؟ حدث ان الشيخ سعد الثمين ما ترك احدا فيه حتى ولو لمح اشعريه الا ونزل عليه، الا النووي ما تكلم عليه ببنت شفه، ما تكلم عليه بحال من الاحوال، حتى ما راجعه في مسائل صحيح مسلم من شرح صحيح مسلم. صحيح مسلم طبعا فيه تاويلات، اول هو بعض الصفات انه رحمه الله عليه اول بعض الصفات لله جل في علاه، ومع ذلك شيخ الاسلام ما تعرض له بكلمه. فالله جل في علاه يعني يعلم من اخلاص العبد فيرفع ذكره. اما الثاني شوف اوتي بالعلم واوتي بقوه في العلم لكنه لم يرفع، لما لعداوته لواحد كان ينصر نصب نفسه ونصر دنيه. يعني لو كان السبك حتى انزوى وما تكلم عن شيخ الإسلام تيمية كان ظهر علم، لكن هو عاد شيخ الإسلام تيمية شوف ربنا كفاه بايش، ما احد يعرف شيء عن السبك. ايش مين السبك؟ هات اي احد، انما العوام كل العوام يعرفون شيخ الإسلام تيمية، منهم اللي كفروا ومنهم اللي يقول هو نصر الدين، المهم ان هو معروف لدى الجميع. لكن انظروا بقى الان السبك مين يعرفه؟ ما احد يعرفه الا طبعا الخاصه من طلبه العلم. ابن الحاج والملك المالكي هو طبعا كانت عداوة الشيخ الإسلام تيمية مش عداوة ظاهرة، هو فقط جلس مع ابن جماعة فأنت كده لا ابن الحاج كان في عصر العز بن عبد السلام. توهمني ليه؟ ابن الحاج كان في عصر ابن عبد السلام العز بن عبد السلام. لا ابن جماعة هو اللي كان هو اللي كان في، وابن مخلوف هم اللي حكموا. ابن مخلوف طبعا زين ابن مخلوف كان فقيه مالكي في مصر، فلما جه شيخ الإسلام تيمية طبعا عداوة شديدة جدا، هو تسبب في سجنه بل طلب قتله، وقال ده كافر ده بيجسم الله جل في علاه طبعا على مسائل الصفات. لكن انظر شوف يعني عجيب شيخ الإسلام تيمية الآن الزين بن مخلوف وبعضهم بعض المتصوفة في مصر حكموا عليه لابد ان هو يقتل، فادخلوه السجن. ادخلوه السجن مما كان الناصر اللي هو كان على مصر، ناصر قرون كان هو اللي على مصر. فلما ازاحوه الله جل وعلا ردوا للسلطه مره ثانيه، فكان القضاة هؤلاء منهم زين بن مخلوف ده كان ايضا ممن يعني يساعد على عزل هذا الامير. فلما رجع هو اراد قتل هؤلاء القضاة علماء، لكن لو قتل العلماء شوف حتى في هذه العصور كان الناس تحترم العلماء ولهم هيبه، وذلك الامه ما ترتقي حتى تنزل الناس منازلهم، امرنا ان ننزل الناس منازلهم. فشوفوا انظروا حتى في هذه العصور المتاخره فكانوا يعرفون للعلماء قدرهم. فلما عرفوا هؤلاء العلماء قدرهم خشي أن يقتل ابن مخلوف مع أنه مبتدع، خشي أن يقتله فتثور عليه العامة. فوجد أن العامة في أهل مصر في اسكندرية ومصر يحبون من أمتع واحد كانوا يحبونه شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية كان يعني شرف أهل اسكندرية أنه جلس هناك وكانوا ينافحون عنه في الإسكندرية. فهو أهل مصر عام كل العلماء وطلبة العلم الموجودين أخذوا من شيخ الإسلام تيمية وحبوا شيخ الإسلام ابن تيمية جدا. فقال لو أنا قتلت هؤلاء بكلمة من؟ شيخ الإسلام مش هيثير عليها العامة. فقال لشيخ الإسلام تيمية أترى ابن مخلوف فعل كذا وكذا وكذا، فيذكره بإيه؟ بالنكايات اللي كان بيعملها فيه عشان يستخلص كلمة من شيخ الإسلام تيمية أنه هو يقتل هؤلاء. فقال هم مني في حل، يعني هو يقول هم مني في حل، يعني هؤلاء الذين فعلوا معي ذلك هم مني في حل، وأنا أزجرك أن تفعل ذلك، إن هؤلاء هم أولياء الله، فإن قتلت هؤلاء العلماء فلن تجد لمثلهم خلف. انظر شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. ولذلك العلماء قالوا بلغ هذا الرجل من التقى ما بلغ، هذا الذي جعل ابن مخلوف يبكي ويجلس في مجلس فقهه وحديثه يقول ما رأينا مثل ابن تيمية وما رأينا مثل تقى ابن تيمية، نلنا منه ما نلنا، ولما تمكن منا عفى عنا. فشوف هو ربنا مكنه منهم، كان ممكن اصلا قصاص يستخلص. فقال لو قتلت هؤلاء لن تجد لمثلهم خلف. يحترم ايضا العلماء ويعرف انه من المكان المكان. في الشام كان هو لسه حدث، وهو حدث الشام ابتدت تتحدث عن ابن عبد الحليم هذا الذي يعني يضارع العلماء من حفظه وقوة ذاكرته وعلمه ودقة نظره في الفقه على المذاهب الأربعة. فكان هناك شيخ هو شيخ الشام، شيخ الشام كان عالم فقيه قوي جدا اسمه المنصوري. فكان المنصوري ده يعني لما طلع ابن تيمية كان بيشدد عليه شدة عظيمة جدا، لا سيما وإن ملك الشام أو اللي هو الأمير الشام وضع مدرسة الحديث تحت رئاسة من؟ تحت رئاسة ابن تيمية، وكان حدث صغير. فكان المنصوري دائما يسب فيه ويقول هذا يعني ما يعرف شيء عن الدين، وتنطع يقف بين الناس يتكلم دون الكتاب يعني من حفظه، فهو يعني من الجهل بمكان. ثم قال لأمير الشام سأظهر لك جهله، وعقد أيضا مجلس يتكلم فيه على أنه هو ابن تيمية كان بيسب في الغزالي، وما كانش بيسب في الغزالي، هو كان بيرد على الغزالي على مسألة التصوف اللي عاشها الغزالي، المرحلة التصوف العظيمة اللي عاشها الغزالي، فكان بيرد عليها وبيبين القاعدة اللي قاعدها الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فهم يقولون حجة الإسلام أنت ترد عليه، يقول نعم أنا ما أخذ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والشاهد أنه جاءه أمير الشام فقال أنت لك رئاسة المجلس. قال كيف؟ قال لا، قال له ما تقول في المنصوري؟ قال وهل لمثلي، ابن تيمية هو الذي يقول، وهل لمثلي أن يتكلم في جهبز عالم من علماء الأمة في مثل المنصوري؟ المنصوري أحق بهذه الرئاسة. فانظروا كان منصفا جدا وكان يعرف العلماء قدرهم حتى بعد العداوة التي أظهروها له. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا نحب أهل العلم ونرجع بهذا الكلام إلى كلام ابن مسعود أو علي بن أبي طالب، أنا اللي واهم، هو قال وحب أهل العلم من الدين يتعبد به المرء لله جل في علاه. كلام من هذا؟ ذكرت أنا الآن، هو كلام علي بن أبي طالب مش ابن مسعود. ابن مسعود يقول للناس على أربع: عالم رباني، كن عالما أو متعلما أو محبا أهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. أما ابن علي بن أبي طالب هو لا موقف على ابن مسعود، أما علي بن أبي طالب كان يقول وحب أهل العلم دين يدان الله به. نعم، أسأل الله أن يجعلنا كذلك ويجعلنا نتذكر هؤلاء فنعيش معهم، لأن العيشة في هذه العصور هي تخفض الهمم وتضيع الدين وتضيع القلوب التي ترق بذكر الله جل في علاه. نحن أصلا في عصور فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لا منقذ منها إلا الله والله العظيم. يعني أنا كنت أتكلم مع البشمهندس حتى المسألة أن القلب بيتقلب ويتغير في ثانية واحدة. أنا كنت أجلس مع الإخوة في بنعقد مجالس الدروس، فنجلس معهم في دروس العلم، فكان الإنسان وهو منشغل بالعلم وبطلبة العلم وهو بينشغل معهم بفضل الهمة بتعلو والإيمان بيعلو، والإنسان بيبعد كثير عن المعاصي. ما أن كففت عن الدروس قرابة الأيام الثلاث فقط، والله العظيم وجدت قلبي قد تغير تغير كما بين السماء والأرض ورب السماوات، وما عرفت يعني ما الذي يحدث حتى أني وأنا ساجد أقول اللهم أمتني على الإسلام، أخشى الفتنة العظمى. وذلك أنا تذكرت بعد ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ما أن نفضنا أيدينا من التراب بعدما ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا التغير في قلوبنا، لمسنا التغير في القلوب. فنسأل الله أن ربنا يجعلنا دائما نحتف بمجالس أهل الذكر ومجالس أهل العلم، ودائما نحدث عن الصالحين ونتحدث عنهم حتى نأتسي بهم ونعمل بمثل ما عملوا عبادة لله جل في علاه.